السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله وإياكم المجلس التاسع من سماع مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، نتمم فيه إن شاء الله ما تبقى من أحاديث مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ الحبيب. تفضل يا سلام. حياكم الله وبياكم يا مرحبا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال كنه تماثيل، فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. مشهور ومعروف، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق الحميدي أو عن الحميدي شيخه في باب عذاب المصورين يوم القيامة. هناك بعض الروايات جاء فيها إن أشد الناس عذابا المصورين، وفي رواية المصورون، وكذلك كما في هذه الرواية نشد الناس عذابا يوم القيامة، إضافة يوم القيامة حتى يعني هنا تقييد بأن العذاب يكون يوم القيامة. فالحديث كما ذكرنا أخرجه الإمام البخاري تحت باب عذاب المصورين يوم القيامة، وكذلك أخرجه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قوله كنا مع مسروق. مسروق هو ابن الأجدع التابعي المعروف في دار يسار بن نمير. هذا يسار لا يوجد له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، ومدني سكن الكوفة وكان مولا لعمر وخازم، روى عنه يعني أبو وائل وكثير من أقرانه وأبو بردة بن أبي موسى وأبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة، لكن هذا يعني هذه ست رواية له، إنما هو قد ذكر في هذا الحديث ذكرا فقط. هذا الحديث واضح بأنه جاء في التماثيل لأنها كانت تعبد من دون الله عز وجل، لكن هناك حديث أخرى يدخل فيها الرسم، فليس الأمر مقصورا على التماثيل كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهولي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. فهذا لا يدل على التماثيل المقصودة في الحديث الأول، إنما هذا يدل على ما يكون في الرسومات التي تكون يعني في على الملابس أو على الوسائل وغير ذلك. وكذلك أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة، والنمرقة هي الوسادة الصغيرة فيها تصاوير، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قالت فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملأ. طبعا هذا الحديث يتضمن مجموعة من الأحكام، منها أن بيع الثياب التي فيها الصور أو الصور المكروهة لا يجوز. طبعا ويدخل فيه أيضا يعني ما نراه كثير في هذه الأيام من ما يلبسه كثير من الشباب من ملابس الرياضة وغير ذلك التي تحوي الصور، فهذه قطعا يعني لا يجوز شراؤها ولا لبسها. لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع ما تمتهن فيها هذه الصور، كما جاء في حديث عائشة السابق عندما هتكته وجعلته قطعتين. أيضا من الأحكام التي في هذا الحديث أن تصوير الحيوان حرام، هذا متفق عليه عند أهل العلم، طبعا بخلاف الظاهرية، لكن عند الجمهور أن هذا حرام، لكن أباحه تصوير الشجر والحجر والجبل وغير ذلك. أيضا قالوا أن الأشياء التي لها روح أيضا محرم من باب التحريم، هذه محرمة أيضا. أما الأشياء كما ذكرنا الشجر والحجر التي ليس فيها روح فهذا يدل على جواز ذلك. أيضا من أحكام هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمراد هنا كما قال أهل العلم الملائكة غير الحفظة، أما الحفظة فهم يلازمون الإنسان يكتبون يعني ما يفعل، طبعا استثناء إلا إذا دخل الخلاء وغير ذلك، هذا مستثنى من هذه. وقد يدخل طبعا يعني قد يسأل البعض عن ما يسمى الآن الصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية لها حكم آخر، لها حكم آخر، لأن الصور الفوتوغرافية هي يعني انعكاسات وانكسارات للضوء وغير ذلك، فهذا مما أجازه أهل العلم المعاصرين، وإن كان بعضهم تشدد في هذا فحرموا حرمة تامة قياسا أو أخذا بظاهر الحديث، يعني جعل التصوير داخل في قضية المصورين، فحمل التصوير بكل أنواعه سواء ما كان قديما من التماثيل والنحت أو الرسومات باليد وغيره، لكن حقيقة الصور الفوتوغرافية لا تدخل في ذلك. لكن يكره طبعا للصور هذه الصور الفوتوغرافية يعني تعلق على الجدران وغير ذلك. نعم. تفضل يا نعمان، أين ذهب نعمان؟ قال الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا. طيب هذا الحديث أيضا حديث صحيح، رجعه الإمام البخاري في صحيحه أيضا عن الحميدي شيخي، وأورده تحت باب إثم من دعا إلى ضلالة، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم. حقيقة هذا الحديث تفرد به الأعمش وهو حديث غريب، ونقصد بالغرابة هنا طبعا الأعمش يعني إذا تفرد بحديث يقبل منه، الأعمش إذا تفرد بحديث يقبل منه في طبقة الأعمش، يعني التفرد مقبول، ليس كل تفرد مردود، ليس كل تفرد مردود، هؤلاء العلماء وهؤلاء الرواة الثقات مثل الأعمش يقبل منهم التفرد، لكن الغرابة هنا أن هذا الحديث نص على أن كل نفس تقتل ظلما، يعني يكون لابن آدم الأول كفل منها لأنه سنى القتل أولا، يعني هذا المقصود به قابيل الذي قتل أخاه هابيل ظلما وحسدا. وجه الغرابة قد يعترض على هذا بأنه كيف يكون عليه الوزر وهو قد تاب، قول الله عز وجل فأصبح من النادمين. والحديث كما ذكرنا أخرجه الإمام البخاري فهو صحيح عند الإمام البخاري وعند غيره، فينبغي تأويل هذا الحديث، ويتأول هذا الحديث على من لم يتوب، يعني الذي لا يندم ولا يتوب فبقي على هذا الذي فعله فيحمل هذا الحديث عليه. لكن الذي يعني أخشاه والله أعلم أن يكون أصل هذا الحديث من مرسلي إبراهيم النخعي، هذا الذي أخشاه أن يكون من مرسلي إبراهيم النخعي الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن الحسن بن صالح عن إبراهيم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها. فيحتمل والله أعلم أن الأعمش رحمه الله، وهذا الحديث كوفي، وأيضا حديث الأعمش حديث كوفي، والأعمش كثير الرواية عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، فيحتمل أنه دخل له حديث في حديث والله أعلم. لكن يعني طالما أن الإمام البخاري رحمه الله رأى صحته، إما كما ذكرنا أن نحمله على هذا التأويل أي أن هذا يحمل على الذي لا لم يتب من هذا الفعل، أو قد يكون هذا الحديث فيه علة وأصله الإرسال كما أشرنا والله تعالى أعلم. ويعني هذا الحديث أيضا هو يعني يعد من القواعد أو قواعد الإسلام الموافقة لحديث من سن سنة حسنة، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا يعني عند العلماء محمول على من لم يتب من ذلك الذنب. فيحمل الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب منها لأنه سن القتل أولا، يحمل أيضا على ما حملناه وما حمله العلم على حديث جرير بن عبد الله والله تعالى أعلم. نعم أكمل يا شيخ نعمان. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو نفس بنفس، نعم أيضا هذا الحديث حديث صحيح له روايات كثيرة. والإمام البخاري عن عمر بن حفص ابن غياث عن أبيه عن الأعمش، وكذلك أخرجه الإمام مسلم طرقا عن حفص بن غياث وأبي معاوية الضرير ووكيع بن الجراح وابن نمير وسفيان وعيسى بن يونس وشيبان كلهم عن الأعمش، فالحديث مشهور من حديث الأعمش وهو سليمان ابن مهران. وظاهر الحديث أنه يعني لا يجوز قتل المسلم أو استحلال دمه إلا بإحدى خصال ثلاث: الأولى رجل كفر بعد إسلامه وهو المرتد، وقد أجمع أهل العلم على أن المرتد يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على كفره. طبعا هنا الحديث ظاهره قال رجل كفر بعد إسلامه أو زنى، أي رجل زنى بعد إحصانه أو نفس بنفس. طبعا هذا لا هذا يدخل فيه النساء ضمنا، يدخل فيه النساء ضمنا، لكن الغالب أن الخطاب كان يأتي للرجال، ولهذا اختلف أهل العلم في قتل المرتدة المرأة التي ترتد، فكثير من أهل العلم جعل حكم المرتدة مثل حكم الرجل، إلا أبو حنيفة فإنه قال لا تقتل المرتدة أي المرأة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، هذا حجة الإمام أبي حنيفة، لكن حجة الجمهور أقوى، حجة الجمهور أقوى بهذا الحديث. أما نهي قتل النساء والصبيان يعني نعم هو عام، لكن هذا الحديث يعني يقيد هذا العام، يقيد هذا العام فهو خاص أيضا. نعم. الثاني رجل زنى بعد إحصانه، طبعا الروايات المشهورة الثيب الزاني، الثيب الزاني أي الثيب المتزوج الذي ليس ذكره، وهذا يقع أيضا على الذكر والأنثى، ولهذا يقال في اللغة رجل ثيب وامرأة ثيب، فهذا جزاء من زنى وهو متزوج سواء رجل أو امرأة. وقد أجمع أهل العلم أو أجمع المسلمون على أنه يستحق الرجم حتى الموت، فهذا إجماع من الأمة على ذلك، كما أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن يجلد 100 جلد. أما هؤلاء الذين يردون حكم الرجم بالحجارة حتى الموت بدعوى أنه لم يرد في القرآن الكريم، طبعا يعني أما رجم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فهو ثابت في رجم ماعز ورجم الغامدية وغيرهما، فالسنة هنا بينت هذا الحكم وهو حكم متواتر معروف عند الأمة، فمن أنكر ذلك يحتج عليه بأن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم رجموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل العلم، وبالتالي هذا حكم ثابت متواتر لا مجال ولا سبيل لرده بحجة أنه لم يرد في القرآن الكريم، لأنه القرآن جاء في حكم الجلد للذي ليس بمحصن، أما السنة فقد جاءت بهذا الحكم الزائد. طبعا هناك يعني بعض الروايات الصحيحة أنه كانت آية الرجم ثم نسخت من باب نسخ التلاوة وغير ذلك. نعم. الثالث قال النفس بالنفس أي تقتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق، فيكون هذا بمقابلة هذه النفس المقتولة طبعا إلا أن يعفو أهل القتيل فتدفع لهم الدية، هذا فيما يتعلق في هذا الحديث. نعم أكمل يا شيخ نعمان. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال أما أنا قد سألنا عن ذلك يعني أرواح الشهداء، فقيل جعلت في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تفرح من الجنة حيث شاءت، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدوني شيئا فلما رأوا أن تعد أرواحنا في أجسادك مرة أخرى. أكمل يا شيخ نعمان، هذا تابع له الحديث. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وزاد وتقرئ نبينا منا السلام وتخبر قومنا أن قد رضينا ورضي عنا. طيب هذا الحديث حديث صحيح، وهناك يعني اختصار في الحديث أن الظاهر أن ابن مسعود سئل عن هذا، وهذا ما بينته رواية الإمام مسلم من حديث أبي معاوية الضرير وجرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خب الحديث. فهذا الحديث فيه بيان أن الجنة مخلوقة الآن وموجودة، وهذا مذهب أهل السنة أن الجنة مخلوقة، بخلاف طبعا قول المعتزلة و غيرهم من طوائف أهل البدع أنها ليست مخلوقة وإنما توجد بعد البعث. لكن هذا الحديث دليل واضح على أن الجنة مخلوقة، وهي الجنة التي أهبط منها آدم، وهي كذلك الجنة التي ينعم فيها المؤمنون إن شاء الله يوم القيامة. جعل الله وإياكم إن شاء الله في الجنة. أيضا في هذا الحديث إثبات مجازات الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة، وكذلك فيه كما قال القاضي عياض أن الأرواح باقية لا تفنى، ينعم المحسن ويعذب المسيء، وقد جاء بذلك القرآن والآثار، وهذا مذهب أهل السنة خلافا لطوائف من المبتدعة. وكذلك في هذا الحديث عظم النعيم الذي ينعم به الشهداء عند الله عز وجل، ولهذا يتمنون الرجوع للدنيا ليقتلوا مرة أخرى في سبيل الله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وفي نهاية الحديث نبه الحميدي رحمه الله عن رواية عطاء بن السائب التي فيها زيادة. عطاء بن السائب روى هذا الحديث بزيادة: وتقرأ نبينا منا السلام وتخبر قومنا أن قد رضينا ورضي عنا. فعطاء هنا رواه عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، لكن روايته عن أبيه منقطعة عند أهل العلم، لكن يعني هي وإن كانت منقطعة إلا أن هذا الانقطاع لا يضر في حالة أبي عبيدة إذا روى عن أبيه، وكذلك أخوه عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، يعني كلاهما لم يسمع من أبيه، وهذا متفق عليه عند أهل العلم، لكن قبلوا رواية أبي عبيدة عن عبد الله عن أبيه ورواية عبد الرحمن عن أبيه، لأننا عرفنا أن أبا عبيدة وعبد الرحمن إنما أخذوا أحاديث أبيهم من أصحابه، وسيمر معنا مثال على ذلك والأمثلة موجودة، ولذلك تقبل أحاديثهم، يعني هذا خلاف الأصل أو القاعدة التي تقول إذا يعني ثبت أن هذا الراوي لم يسمع من أبيه أن حديثه مردود، لكن طالما عرفنا الواسطة وكيف أخذوا هذا الحديث، وهذا متفق عليه عند أهل النقد، وكثيرا ما يشير الإمام أبو داود والنسائي إلى هذه المسألة، وكتبنا في هذا يعني بحث خاص ولله الحمد. أو هذه الزيادة التي ذكرها عطاء يعني حقيقة لا تقبل، لأن عطاء بن السائب كان قد اختلط وهو ضعيف، فهذه الزيادة مردودة والله تعالى أعلم. تفضل يا نعم. قال الحميدي: وحدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضنيا. ثم قال عبد الله: وبرازان ما برازان وبالمدينة ما بالمدينة. الحديث: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. ثم قال عبد الله: وبرادان ما برادان وبالمدينة ما بالمدينة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع. طبعا نبه الترمذي نقول كتاب الجامع، لا يعني أما يعني قول بعض أهل العلم السنن يعني فيه تساهل، أما كتابه جامع، لأن السنن هو الكتاب الذي يقتصر فيه على الأبواب الفقهية، أما كتاب الترمذي ففيه السنن وفيه أيضا كتب أخرى لا يتعلق لها بالأحكام، ولذلك اطلق عليه الجامع كما نطلق على صحيح البخاري الجامع الصحيح. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وحسنه، وقال هذا حديث حسن. ومصطلحات الترمذي حقيقة بحاجة إلى تفصيل، وما زال أهل العلم في أخذ ورد، وما زال يعني يكتبون في أحكام الترمذي إلى الآن. وأيضا هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم في صحيحه وصححه، فقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث يرويه الأعمش عن شمر بن عطية، وشمر هذا ثقة، شمر هذا ثقة، لكن قال الإمام أحمد أن الأعمش لم يسمع منه، الأعمش لم يسمع منه، فبالتالي هذا الحديث يكون منقطعا، فالحديث مرسل لأن الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية، وكان الأعمش يدلس. أيضا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن حجاج عن شعب عن أبي التياح عن رجل من طي عن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال، فقال: أبو جمرة وفي بعض النسخ أبو حمزة وكان جالسا عنده. نعم حدثني أخرم الطائي عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال عبد الله فكيف بأهل برادان وأهل من مدينة وأهل كذا؟ قال شعبة فقلت لي بالسياح ما التبقر؟ فقال الكثرة، أي نهانا عن الكثرة بالأهل والمال. وهذا الرجل الرجل من طي قال أبو حاتم كما روى عنه ابنه في العلل أنه هو المغيرة بن سعد بن أخرم الذي جاء في الحديث السابق. طبعا هذا الحديث قلنا فيه إرسال، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن على فرض صحته قال أهل العلم في معنى هذا الحديث، طبعا الضيعة هي قالوا القرية التي تزرع وتستغل. وهذا النهي عن اتخاذ الضياع قالوا هو مجمل يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث قال فترغبوا في الدنيا، يعني هنا النهي عن اتخاذ الضياع على من خاف على نفسه أن يتوغل في هذه الدنيا فيلتهي عن ذكر الله عز وجل. ولهذا ذكره ابن حبان أو ورد هذا الحديث تحت باب ذكر الزجر عن اتخاذ الضياع، إذ اتخاذها يرغب في الدنيا إلا من عصم الله جل وعلا. ومفهوم المخالفة أنه من لم يخف ذلك لكونه يثق من نفسه بالقيام بالواجبات التي عليه فله اتخاذ ذلك كما اتخذ ذلك أو اتخذ الصحابة الأراضي وكذلك احتبسوا بعض الضياع. ابن مسعود هنا إنما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التوسق وعن اتخاذ الضياع، ثم لما فرغ من الحديث قال أو أشار إلى أنه اتخذ هو نفسه ضيعتين إحداهما بالمدينة والأخرى برادان. طبعا هنا رادان الباء هنا التي برادان هي باء الجر ليست من الكلمة، لأنه بعض الناس يعتقدون أنه المنطقة اسمها برادان، لا هي برادان، الباء هنا باب الجر ليست من الكلمة. ورادان هي يعني مكان بالكوفة أو قالوا ناحية من سواد العراق تشتمل على قرى كثيرة، وكان عندهم هناك رادان الأعلى ورادان الأسفل، فهي منطقة كان ابن مسعود قد اتخذ يعني فيها ضيعة وأهل. فقال فكيف بمن اتخذ بالمدينة ضيعة وأهل وكذلك بالكوفة بهذه المنطقة اللي هي رادان ضيعة وأهل؟ والله تعالى تفضل يا نعمان أكبر. قال الحميدي وحدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال قال لي مسروق أخبرني أبوك أن شجرة أنذرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن. نعم أيضا هذا الحديث صحيح، خرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر، لكن هنا رواية البخاري ومسلم تختلف عن رواية الحميدي. الحميدي رواه هنا عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود الذي تكلمنا عليه قبل قليل. يقول له مسروق أخبرني أبوه، فهذا دليل على ما ذكرناه من قبل أننا عرفنا، يعني لو جاءنا أبو عبيدة وقال الرواية عن أبي عبيدة عن أبيه أن شجرة أنذرت النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فتبين لنا أنه سمع هذا الحديث من مسروق صاحب ابن مسعود، فهذا أيضا كما ذكرنا دليل على ما ذهبنا إليه قبل قليل. لكن الحديث الذي في البخاري ومسلم أخرجه من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سمعت أبي أي عبد الرحمن قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. أبو أسامة روى هذا الحديث عن مسعر عن معن عن أبيه عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. يعني قد يكون أن مسروق أخبر أبو عبيدة وأخبر عبد الرحمن بهذا، لكن طالما مخرج الحديث واحد وهو مسعر فبالتالي هنا الاختلاف على مسعر، أبو أسامة رواه على وجه وابن عيينة رواه على وجه، فترجيح ذلك يحتاج إلى قرائن، ترجيح ذلك يحتاج إلى قرائن، يعني نتوقف في هذا الترجيح على كل حال. لكن طالما أن البخاري ومسلم أخرجوا رواية أبي أسامة حماد يعني قد يكون يرجح هذه الرواية، يعني ليس بخاف على الإمام البخاري ما عند الحميدي من رواية ابن عيينة، فقد تكون رواية ابن عيينة هنا فيها وهم، قد تكون فيها وهم، وابن عيينة رحمه الله أوهام يعني قليلة، أوهام قليلة قد جمعناها بفضل الله عز وجل في جزء اسمه حيل الحديث ابن عيينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يشعر بهؤلاء الجن عندما كانوا يستمعون إليه وهو يقرأ في القرآن حتى أخبرته وأعلمته الشجرة باجتماعه. ففي الحديث دليل على أن الله عز وجل يجعل فيما يشاء من الجماد تمييز، وهذا طبعا يعني شواهده في القرآن كثيرة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، وكذلك حديث الشجرتين اللتين أتتاه صلى الله عليه وسلم، وحديث حنين الجب وتسبيح الطعام، وغير ذلك من الأحاديث التي يعني تدل على هذا الأصل الذي ذكر في هذا الحديث، أن الله عز وجل يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا لفضله سبحانه وتعالى. أكمل يا شيخنا. قال الحميدي وحدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال من كل شيء قد أوتي نبيكم علمه إلا من خمس، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. نعم، هذا الحديث أيضا صحيح، وإن كان يعني ظاهره أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، لكنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهذا معروف، وهذا يعني إسناد يعني حسن، الإسناد الذي جاء عند الإمام الحميدي. والحديث معروف أيضا من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال عبد الله أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس، إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والحديث في الصحيحين مرفوع من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم أكمل يعني. قال الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن مرة عن علقمة بن مرفد عن المغيرة اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله بآجال مضروبة ولآماد مبلوغة ولأرزاق مقسومة لا يتقدم منها شيء قبل أجله ولا يتأخر منها شيء بعد حله، ولو كنت سألت الله أن ينجيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا أو أفضل. هذا الحديث أيضا خرجه الإمام البخاري أو أخرجه الإمام مسلم، هذا أخرجه الإمام مسلم لم يخرجه الإمام البخاري، إنما أخرجه الإمام مسلم من حديث وكيع عن مسعر عن علقمة بهذا الإسناد، علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة. والحديث يعني واضح وصريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله عز وجل وعلمه في الأزل، فقال أهل العلم يستحيل زيادتها ونقصها حقيقة على ذلك. أما ما ورد في حديث صلة الرحم أنها تزيد في العمر ونظائر هذا الحديث، فهذا يعني قد أوله أهل العلم على أن هناك يعني الله عز وجل يعلم الآجال والأرزاق، فقد يعني هذه الزيادة التي تكون في العمر علم الله عز وجل في علمه الأزلي أن فلان سيدعو بهذا الدعاء، فيقدر الله عز وجل أجله على هذا الدعاء إن استجاب له، فحقيقة لا يعني لا تعارض في هذا الباب. طبعا كان ينبغي علينا أيضا يا شيخ نعمان أن تقرأ ما بعده، لأنه ما بعده مرتبط في هذا الحديث نقرأه. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير تراهم من نسل الذين كانوا مسخوا أو من شيء كان قبل ذلك، فقال لا بل من شيء كان قبل ذلك، إن الله تعالى لم يهلك قوما قط يجعل لهم نسلا ولا عاقبة ولكنهم من شيء كان قبل ذلك. يعني هذا الحديث أيضا تابع الحديث السابق، وجاء في رواية الإمام سفيان الثوري عن علقمة أن رجلا قال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. قوله إذا القردة والخنازير كانوا قبل ذلك أي قبل مسخ بني إسرائيل، لأنه يعني يعتقدون أنه عندما الله عز وجل مسخ كما جاء عن بني إسرائيل فجعل منهم قردة وخنازير، فظنوا أن هؤلاء هم القردة والخنازير هم على المسخ، لكن أن قولوا أن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ، ليست من المسخ. والله تعالى أكمل يا شيخنا. قال الحميدي وحدثنا محمد بن عبيد الطنافيسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله وشقيا أو سعيدا ثم ينفخ في الروح ثم قال والذي نفسي بيده وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فليسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم، هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري من حديث أبي الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فذكر الحديث. طبعا ظاهر الحديث هنا عندما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثل ذلك فهم كثير من أهل العلم أن العلقة أيضا تكون 40 يوما ثم المضغة 40 فهذه 40 زائد 40 زائد 40 120 يوما ولهذا بنوا على ذلك أحكاما فقهية لقضية قضية الإجهاض وغير ذلك أو قضية نفخ الروح أن الروح تنفخ بعد 120 يوما لكن حقيقة هذا الحديث يوضح أحاديث أخرى كما فصل ذلك أو فصلت ذلك الروايات عند الإمام مسلم أن هذه الثلاث مراحل هذا الجمع العلقة والمضغة وغير ذلك إنما يكون كله في 40 يوما أو 42 ليلة وليس 120 يوم كما يعني هو ظاهر هذه الرواية ولهذا الإمام مسلم رحمه الله جاء بكل هذه الأحاديث فقد يعني رواه من حديث وكيع وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة وأيضا في بعض الروايات 40 يوما وكذلك أيضا جاء من حديث عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن يسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد إلى آخر الحديث أيضا أخرجه من حديث أبي الزبير عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه فذكر أن ذلك يكون أيضا في 42 ليلة فهذه الروايات متضافرة على أن هذه المراحل الثلاثة تكون ما بين 40 إلى 42 ليلة وفي رواية أنها 45 ليلة لكن ليس يعني لا تعارض هنا لا تعارض في هذا بزيادة يعني بعض الرواة زاد ليلتين أو ثلاثة لكن الراجح أنه في خلال 42 ليلة أو 40 إلى 42 ليلة أما أنه فهم أن هذه المراحل الثلاثة في 120 يوم هذا يعني لا يصح ولأن ذلك مرتبط فيه أحكام شرعية حقيقة بما يتعلق بهذا الحمل وقضايا الإجهاض وقضايا غير ذلك. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف يعني إلا عن يمينه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. نعم هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بهذا الإسناد. وهذا يعني حقيقة فيه دليل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، بخلاف من يعني يقول أنه كان يسلم تسليمة واحدة. والله تعالى أعلم وأحكم. طيب نقف إن شاء الله عند أحاديث أبي ذر الغفاري، نكمل في المرة القادمة إن كان هناك أسئلة سريعا نجيب عنها إن شاء الله تعالى. ما شاء الله الشيخ أبو مالك يعني طرح السؤال قبل أن هل الرجل إذا أخرج له البخاري ومسلم يعد ذلك توثيقا له مطلقا إذا لم يجد يعني لم نجد فيه أي جرح أو تعديل، أخرج له البخاري ومسلم يعني لا شك أنه يعني هذا توثيق لهذا الرجل، توثيق لهذا الرجل يعني توثيق في الجملة، توثيق في الجملة. فننظر في أحاديث الأخرى التي لم يخرجها له البخاري ومسلم، إن تخللها علل هذا يعني يرد، أما هي في الجملة يعني نقول أنه هذا توثيق له. نعم نعم. ما درجة حديث لا يقطع الصلاة شيء؟ هذا الحديث يعني في حفظ أنه ضعيف، يعني لأن الصلاة يعني كما ذكر الإمام البخاري حديث عائشة أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. والبخاري رحمه الله ترجم بهذا الحديث باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، يعني هناك وكأنه أراد يعني أن يبين أن هذه الأمور التي في الحديث تقطع الصلاة. نعم. هل يمكن أن يقال أن الترمذي متساهل؟ يعني قضية الآن ننظر في هذا الأمر من جانبين، ننظر في تخريج المصنف للأحاديث وحكم هذا المصنف على هذه الأحاديث، والجانب الآخر ننظر في هذا المصنف في حكمه على الرجال، في حكمه على الرجال. والذي جاء بهذه القسمة حقيقة صنف أهل العلم إلى متشدد ومتوسط ومتساهل، كالمتشدد كمثلا قالوا كأبي حاتم أنه كان يتعنت في الرجال، وذكروا في المعتدلين الإمام أحمد والإمام البخاري، وذكروا في المتساهلين الإمام ابن حبان أو الإمام الترمذي. من هذا الباب حقيقة هذا التقسيم يعني تقسيم يعني فيه نظر، وإن كان الإمام الذهبي رحمه الله ومن أهل الاستقراء قد قسم هذا التقسيم، إلا أن وجدنا أن هؤلاء الذين وضعهم مثلا في المتشددين نراهم أنهم يعني في بعض الرجال تراهم متساهلين، والعكس والعكس. بالتالي هذه يعني قاعدة ليست يعني حقيقة نقول حدية. أما في قضية الحكم على الأحاديث فنعم، الترمذي في هذا الباب متساهل جدا في باب الحكم على الأحاديث متساهل. الموعظة عند الدفن طبعا المختلف في هذه الموعظة عند الدفن، لكن يعني لو رأى الإنسان يعني ينتهز الفرصة بأنه هناك يعني أناس يحتاجون إلى التذكير فلا بأس بذلك. يعني الله تعالى أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فنصابكم معروض علي، حديث صحيح. يعني إحنا دائما خادمة الإسلام جزاه الله خير تأتي بحديث قل هذا الحديث غير صحيح هذا حديث معلول له أربعة علل. نعم. حديث أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكروا عليه، وكحديث هو ضعيف لكن له أصول ثابتة، له أصول ثابتة يعني له أصول ثابتة، يعني من هذا الباب احتج به أهل العلم. حتى لو لم يكن هذا الحديث إنما يعني هناك أصول تدل عليه، أصول تدل عليه. أحسن كتاب في حديث الأحكام يعني حديث الأحكام نيل أوطار جيد كشرح أو سبل السلام في شرح بلوغ المرام في حديث الأحكام، يعني هذا الكتابان جيدان في هذا الباب. الضوابط التي يعرف بها العلة في المتن، يعني قضية العلة في المتن طبعا ألا تكون المتن ألا يكون مخالفا لأصل شرعي أو لآية، يعني بمعنى ألا يكون فيها نكارة، لذلك اشترطوا بالحديث الصحيح وألا يكون شاذا ولا معللا. وهذا الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، أو العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. قضية الاستنكار طبعا الاستنكار أيضا قلنا إذا استنكر أهل العلم حديثا قد يستنكروه بأنه مخالف لنص حتى مخالف للعقل، بمعنى ليس قضية أنه نحكم العقل في هذا، لكن كيف نعرف أنه منكر؟ يعني كما مر معنا قبل قليل هذا الذي يقتل نفسا بغير حق، يعني نقول أنه الآية تقول فأصبح من النادمين فهو قد ندم على فعلته، فهل نحمله وزر من يقتل؟ كل إنسان يقتل نفسا ظلما نحمل ابن آدم من أول وزر هذا؟ ثم هو تاب، فإما أن نؤول هذا التأويل وإما أن نقول أنه هذا يعني مثل منكر باعتبار هذا الاعتبار واضح، وإلا صرنا إلى التأويل. يعني هذه قرائن تدل عليه أو ضوابط يعرف بها العلة المتنية. يعني ترك العمل بالحديث أكثر ما اشتهر أو اشتهر يعني ثبت ذلك عن الإمام مالك، طبعا كونه يعني كان عنده أصل وهو عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، وهو مذهب يعني معروف عند العلماء، مذهب معروف عند العلماء وقد يعني عملوا بهذا. يعني له اعتبارات حقيقة، ترك العمل بالحديث له اعتبارات عند أهل العلم واعتبارات وجيهة في بعض الأحوال. حديث لا يمس القرآن إلا طائر أظنه ضعيف. نعم. هل التدليس درجة واحدة وهل ترد رواية المدلس مطلقا؟ لا، رواية المدلس مطلقا لا ترد إلا إذا عرفنا أنه دلس في هذه الرواية، والتدليس ليس درجة واحدة، أو المدلس لا يدلس دائما. إحنا كيف نعرف أنه دلس في هذه الرواية؟ لأنه لا يتخذ التدليس يعني نقول عملا دائما له، أحيانا يدلس أحيانا لا يدلس، ولذلك هناك قرائن تدل على أنه دلس أو لم يدلس، فبالتالي وليس درجة واحدة. ورواية المدلس الأصل أنها لا ترد إلا طبعا إذا كان المدلس من الثقات، أما إذا كان من الضعفاء فهذا يعني يرد لضعفه ولغير ذلك. نعم. مسند البزار كتاب معلل. نعم، هو أصلا كتاب معلل، مسند البزار كتاب معلل، يعني يذكر رحمه الله العلل في هذا الباب إلا ما نص عليه هو أو قال بأن هذا الحديث، أنا أحيانا يقول هذا حديثا حسن أو يعني حسن الإسناد وغير ذلك، أو اللي هو في الأصل كتاب معلل. نعم. الحديث الحسن لغيره معلول، يعني قضية التقسيم صحيح لغيره و صحيح لنفسه وحسن لغيره والحسن بذاته. الحسن لغيره هو كيف صار حسنا بغيره، يعني قد يكون بأصله ضعيف ثم جاء حديث ضعيف آخر فحسنه. طبعا هذا نلجأ إلى مسألة قضية المتابعات أو التقوية للمتابعات والشواهد، فلا نستطيع أن نعطي حقيقة قاعدة عامة بهذا، نحتاج أن نقول أو يعني بقضية التنظير، ممكن بقضية التنظير نعطي حكم عام، لكن بقضية التطبيق يجب أن نتعامل مع كل حديث حديث، يعني ليس كل حديث حسن لغيره يكون معلولا. نعم. رواية وجعلت تربتها هل هي شاذة؟ نعم، وجعلت هي الأرض وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أما تربتها فهي شاذة في هذا الحديث. يعني الرواية الشاذة تعرف من خلال مخالفة الراوي لغيره، مخالفة الراوي لغيره، فإذا زاد عليهم شيئا هذه الزيادة، يعني بعض أهل العلم من أخذ بقضية زيادة الثقة فيعتبرها زيادة الثقة فيقبلها، أما إذا يعني وجدنا ونظرنا إلى حال النقاد أو عمل النقاد فإنهم لا يقبلون الزيادة مطلقا ولا يردونها مطلقا، إنما يحتاجون إلى قرائن، فإذا يعني حكموا على هذه الزيادة بأنها مردودة فتكون شاذة، يعني الراوي الذي زاد هذه الزيادة جاء قال وتربتها طهورة، وجدنا أنه عدة من الرواة روى هذا الحديث عن الشيخ عن نفس الشيخ فلم يزيدوا، وهذا الذي زادها تفرد بها، فهنا بهذا الاعتبار تعتبر ايه؟ تعتبر افضل طبعة لمصنف من ابي شيبة، يعني عندنا الطبعة القديمة والطبعة الجديدة اللي طبعها الشيخ محمد عوامة، يعني جيدة طبعة الشيخ محمد عوامة من ناحية يعني اقول الطباعة افضل يعني، اما كتحقيق النص أو الحكم على الأحاديث يعني ليست بذلك حقيقة، ليست بذلك، لكن هي من باب يعني لنا طباعة أحدث فهي جيدة في هذا الباب. نعم. هل يمكن أن يقال أن الظاهرية مذهب، يعني تقصد مذهب فقهي، وهذا الظاهر يعني الظاهر من سؤالك عن الظاهرية الظاهر أنه مذهب فقهي؟ نعم، عده العلماء مذهبا فقهيا ولا شك في هذا، هو مذهب حقيقة المذاهب، حتى يعني سفيان الثوري كان له مذهب وأبو الثور كان له مذهب، و يعني ينقل عن كثير من العلماء أنهم كان لهم مذاهب، لكن اندثرت هذه المذاهب لأنه لم يجدوا تلاميذ يقوموا على مذاهب شيوخهم. أما الظاهرية فمذهب صحيح حقيقة، مع أنهم يحرمون التقليد، ما أدري إيش يعني ما تقصد يا أبا مالك. إحباب قراءة سورة الكهف ما درج الحديث؟ الحديث يعني مختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف، لكن يعني من قال بأنه موقوف قال هذا لا يقال من قبل الرأي ولولا مجال الاجتهاد برأيه، لكن حقيقة يعني قضية أنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيه أيضا تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى ضوابط. قد وجدنا أحاديث قد قيلت فيها أنه لا مجال للرأي فيها، قد وجدنا أنها فعلا هي من اجتهاد بعض الصحابة ضمن أصول، ضمن أصول، فهذه المسألة تحتاج إلى ضوابط. قراءة سورة الكهف يعني أنا أرى أنه من أراد أن يقرأها فلا يواظب عليها دائما حقيقة يوم الجمعة للاختلاف في هذا الحديث وتضعيف بعض أهل العلم، أما من أراد أن يقلد ف يعني يذهب إلى صحة الحديث و تابع قراءته فلا بأس في ذلك. طريقة الشيخ أحمد شاكر، يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني طريقته طريقة يعني حقيقة ظاهرية في الحكم على الأحاديث، ولذلك قلما تجد له يعني في تحقيقه للأجزاء التي حققها من مسند الإمام أحمد، يعني قلما تجد له حديث ضعيف في هذا الباب، يعني كثير من الأحاديث أو جل الأحاديث التي تكلم عليها إسناده صحيح، إسناده صحيح، مع أن كثير من هذه الأحاديث لها علل، وبالتالي هو كان ينظر إلى ظواهر الأسانيد رحمه الله تعالى، لكن يعني رجل رحمه الله لا تنكر جهوده في خدمة الحديث. حديث فضل عشرة ذي الحجة، طبعا الحديث وارد في البخاري، وأكتفي بهذا في البخاري، لا أريد أن أزيد على هذا، لأنه كان هذا الحديث يعني كان هذا السؤال يعني وراء شيء. هل لكم علم بكتاب شرح التحقيق للشيخ أحمد شاكر؟ لا، ما أدري ما هذا الكتاب، لا أعرف. يعني قضية فضل الحديث عشرة ذي الحجة كأنه هو في قضية متنية، أنه يعني كيف يكون الصيام هنا يعني أفضل من الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، يعني لعلنا نتكلم عليه إن شاء الله في يعني وقت آخر إن شاء الله. طيب إذا إن شاء الله نكتفي بهذا، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.